طب وبني إسرائيل اجعل لنا إله طب معذورين بجهلهم ليه في الحديث اصل احنا اتكلمنا في المسألة قبل كده مش كده وركزنا عليها وعدناها مرتين ثلاثة انت قلت حضرتك معذورين بجهلهم طب ليه ايوه الرواية بتقول رجعوا حنين وكانوا حديث عبد الاسلام يعني كانوا حديث عبد الجاهلية يعني لسه داخلين الاسلام بقالهم ايه فترة بسيطة فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان اذا هم معذورون بسبب ايه بسبب جهلهم وان موسى عليه السلام قد اقام على بني اسرائيل الحجة وقال لهم انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وسؤال هل انهم عبدوا العجل بعد ذلك ما هو جزاؤهم كفار ام مؤمنون طب كفار ليه قامت عليهم طب والدليل على كده ايه الدليل على كده ايه بنو اسرائيل مروا بمرحلتين المرحله الاولانيه عذروا فيها بجهلهم فقام عليهم موسى عليه السلام الحج المرحله الثانيه كفروا لما عبدوا العجل كده فامر الله عز وجل ان يقتل بعضهم بعض وهجس الزاوء الايه المرتد خلاص ايوه ما دلوقتي اعتبر قيم عليه الحد الله اعلم ان كان امن فقد غفر الله عز وجل له والظاهر انهم قد غفر الله تبارك وتعالى لهم بسبب اقامه هذا الحد عليهم وبسبب توبته وكما قال الحدود زواجر وجواب الا اذا اصر واعتقد بقلبه الايه الكفر ومات على ذلك يبقى اذا هذه الرد على شبهه ايه العجل وشبهه الشجره نعم يبقى يقول لك دلوقتي طب ما هم اهل جاهليه ومع ذلك فعلوا فعل كفر ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم هو عاوز يقول لك كده لانهم سمعوا الامر واطاعوا لا هو عاوز الشيخ يعرض الشبهه يقول هم يحتجوا بالحديث دوت عليه هيقول لك دلوقتي هم دلوقتي بيعملوا فعل جاهليه وفعل كفر ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم سترد عليه وتقول بانهم كانوا حديث عهد يعني كانوا قريب عهد من الاسلام او قريب عهد من جاهليه هذا لما يفعلهم قالوا ولم يفعلوا هم قالوا الامر ولم يفعلوا لما نهوا ما ده أمر الأمر الثاني أنهم لو فعلوا بعد ذلك لو حضرتك تقول ليه لو فعلوا بعد ذلك لإيه لكم هناك حديث أيضا يستدل به هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله كذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى الكف عمن قالها ومراد هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل يعني عاوز يقول لك حديث سيدنا أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فصبح القوم قال فقتلوا منهم من قتلوا فانطلق رجل من المشركين فارا فتابعه أسامة هو رجل من الأنصار فلما اقترب منه قال الرجل لا إله إلا الله فعلم أسامة أنه يقولها خوفا من السيف فقتله فلما رجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قتلته وقد قال لا إله إلا الله قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله قالها خوفا أو فرارا من السيف قال وماذا تفعل بلا إله إلا الله وماذا تفعل بلا إله إلا الله قال فتمنيت أني لو لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم من شدة تأنيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يكون لسه داخل الاسلام من جديد بحس ان ايه ان يبدا صفحه جديده بسبب الكلام الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الرجل قال لا اله الا الله ومع ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على قتل اذا الرجل لا يكفر الرجل لا يكفر فمن قال لا اله الا الله لا يكفر فما هو جواب الشيخ قال يقال لهؤلاء معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والسباب واليهود يقولون لا إله إلا الله أم لا طب وقالت اليهود عزير بن الله طائفة واحدة